بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، استمرارا للقائنا الأسبوعي كل يوم اثنين بين أذان وصلاة العشاء يوم الاثنين، نستمر في درسنا قبسات نفسية من الآيات القرآنية والسيرة النبوية. وقد استعرضنا في اللقاءات الماضية تقريبا 15 جزءا أو أكثر، وصلنا إلى أظن سورة طه، ولكن في هذا اللقاء سنقف برهة مع النور العظيم في هذا القرآن الكريم، والذي يهدى إليه المؤمنون الذين يصدقون به، أما غير المؤمنين فما يستفيدون منه، بل إن القرآن لا يزيدهم إلا خسارة كما ذكر الله، لا يزيدهم إلا خسارة، وهذا ذكره الله عز وجل في سورة الإسراء. فالقرآن شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ليش؟ هذا سأجيب عليه بعد قليل. إذن في هذا اللقاء سيكون نوع من المناقشة والتدبر للنور الذي يفيء ويضيء علينا من هذا القرآن. إن شاء الله من الأسبوع القادم نتكلم، نستمر في سور القرآن ونأخذ بعض القبسات النفسية من الآيات القرآنية ثم من السنة النبوية. القرآن أيها الإخوة أيها المؤمنون فيه حياة، أو فيه الحياة وفيه النور وفيه الروح، ولا يمكن أن ترى الحياة إلا بالنور، ولا يمكن أن تعيش في الحياة أو بالحياة إلا بالروح، ولا يمكن أن تحيا هذه الروح إلا بالنور. فنرجع إلى أن هذا النور هو القرآن كما ذكر الله عز وجل حينما قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. في آية أخرى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. فتصوروا أيها الإخوة أخوات، إنسان يمشي في الحياة معه نور، وقد كان من قبل ميتا فأحياه الله عز وجل وجعل له في حياته النور الذي هو القرآن، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ولذلك أفرد الله النور واحد هو القرآن والسنة النبوية الصحيحة والإسلام، أما الظلمات فهي متعددة كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والصراط المستقيم صراط واحد كما أن النور واحد، بينما الطرق الأخرى متعددة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن طريق. ولو لاحظنا أيها الإخوة أن هذا النور محفوظ، كل الكتب حرفت لأن الله عز وجل لم يكتب لها أنها تحفظ، وجميع الأنبياء نسخت شرائعهم ما أتى الشرائع التفسيرية وأتى محمد صلى الله عليه وسلم فختم الله به الرسل. لو لاحظتم أن دين الإسلام بقي كتابه وختم برسوله فبقي أيضا شاهدا على الرسل، وأمته شاهدة على الأمم، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. السبب الأكبر الحقيقة هي الإخوة هو هذا القرآن وتطبيق القرآن في السنة النبوية. وهذا النور أيها الإخوة لما ذكر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا، روح، فالذي يقترب من هذا القرآن يكون حيا حيويا متفاعلا منطلقا، بينما من ابتعد عن القرآن والإيمان به وتصديقه والعمل به أصبح مثل الأموات أو من كان ميتا، وأصبح في قلق واضطراب سواء دائم أو متقطع ولكنه قلق مرضي. وهذا ذكره الله عز وجل في سورة الأنعام، أفمن شرح، وهذا مر معنا، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وهو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وهذه في سورة الزمر. أما في سورة الأنعام فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء من الضغط كلما ارتفع. القرآن أيها الإخوة، كثير من الناس يشكو أحيانا من الضيق والضجر، يشكو أحيانا من الحزن من الهم، أحيانا يعيش توتر، حتى أحيانا يودي أنه ينتهي من هذه الحياة. يمر الناس يسمونه مرحلة الاكتئاب الشديدة، أنه أحيانا يمر به يود أنه لو لم يعني يحيا أو أنه مات بسبب الضيق والتوتر القائم في اللحظة. ليس هناك أفضل ولا أنجع ولا أروع ولا أكمل ولا أجمل ولا أشفى من أنك تذهب تتوضأ تقرأ القرآن بتمعن وتدبر دقائق، تحس أن هذا التعب الذي في جسمك ونفسك يذوب أو ينسلخ قليلا قليلا. وهذا واضح في القرآن في السنة بل ومجرب كثيرا. يذكر عن ابن القيم رحمه الله تعالى، القيم الجوزي الدمشقي، يقول كنت قد جاورت في الحرم، فلما يصيبني نوع من الضيق أو الهم أو القلق أذهب إلى ماء زمزم فأخذ كوبا من الماء فأقرأ فيه سورة الفاتحة عدة مرات، هي القرآن، ثم أشربه فكأنها صخرة سقطت. لكن هذا يتطلب منا بعض الأشياء. أولا تستفيد من القرآن أولا ويكون نور في حياتي كما ذكر الله، يكون روحا ويكون حياة. أولا أن أقرأه ولا أقطع، أقرأه يوميا وإن تيسر عدة مرات في اليوم، فهو خطاب الله لك مباشرة بدون وسائل، خطاب مباشر منك من الله إليك. القرآن لا شك كما هو عقيدة أهل السنة من الله، حروفه وألفاظه ومعانيه تكلم الله به حقيقة، وهو غير مخلوق لأنه صفة من صفات الله، وأن الله عز وجل أنزله على رسول على الواسطة جبريل الأمين فألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم ونجمت خلال 23 سنة، وهو من الله بدأ وإليه يعود ويرفع في آخر الزمان من صدور العباد ومن القراطيس ومن المصاحف، ثم عاد تقوم الساعة في نهاية الزمن. هذا يخاطبك الله عز وجل حتى تستفيد منه، تقرأه يوميا أو عدة مرات، هذه واحد. اثنين، أنك إذا قرأته حاول أن تقرأه بتدبر وتأن وتفهم، وأن الله يخاطبك به أنت، مو يخاطب في فلان وعلان فقط وأنت لا، لا يخاطبك به. فلما تستمع إلى قول الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، من القرآن، وشفاء لما في الصدور من الآلام والأحزان والقلق والاكتئاب، وهدى ورحمة للمؤمنين، وسبيل هداية الهدى بالقرآن، ورحمة أي أنه سبب للرحمة، قل بفضل الله برحمتك بذلك. لما تستمع إلى قول الله عز وجل أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، تذكر الله ذكرا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وهكذا تقرأ قصة عاد وثمود فتستفيد منها. قوم عاد الذين يحفرون الجبال وقالوا من أشد منا قوة، مثل الآن بعض الدول الغربية، من يفلت منا؟ نتحدى أي واحد أنه يفلت منا. فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر لما خالف السنن الاجتماعية العظيمة التي يقوم عليها حضارة الناس من العدل والحق، فأخذهم الله وترك آثارهم عبرة لمن يعتبرون كما ذكر الله. المهم إذن الأول تقرأ، ثانيا تتدبر وتتفهم، وليس هناك أو جيد أنك تقرأ تفسير مختصر كتفسير السعدي رحمه الله وتفسير مختصر كثير أو الجلالين أو أي تفسير. ثلاثة، أنك تحاول إذا قرأت القرآن أنك تحضر ثلاثة جوارح عندك، يعني تجعلها جاهزة، القلب واللسان، القلب والأذن والعين. العين تبصر الكلام في المصحف وتستمع إلى كلامك، فأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تستمع. ما تقرأ وأنت تستمع شيء ثاني، بمعنى أنك تركز، وإذا قرئ القرآن فاستمع له وأصغ. ثلاثة، تحضر قلبك للقراءة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر. فالقلب حاضر والجلود والجوارح حاضر. رابعا، أنك تحترم هذا القرآن إذا قرئ عليك وقرأته، بمعنى أن لا يكون في مكان في صخب اضطرابات أو يعني جلبة، يكون المكان هادئ تحضر له، أو إذا قرئ يسكت الجميع. بعض الناس يقرأ عند القرآن ينقل في الصفص، يأخذ قلم يكتب، يطقطق بالجوال، ما يصلح حتى تستفيد فعلا. لاحظ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، منهم محمد صلى الله عليه وسلم والصالحون، أنهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن ذكر الله وصفهم خروا سجدا وبكيا. فمباشرة يقول القارئ أو أنت تقرأ أو تجلس فأنت في حضرة الله، أي دخلت على الله عز وجل، مثل الصلاة تقرأ كلام الله. تصور لو أنت أمام ملك أو رئيس تتجمل الجخة والكشخة تعطر، ثم تأتي، ثم المشية والجلسة والنظرات والحركات لها نظام معين، فأنت مع القرآن حتى فعلا تستفيد منه النور والحياة. هذا هو دأب المؤمنين سبحان الله. فإذا قرأت بهذه الطريقة 100% ستخرج وأنت كسبان لا شك، لأن هذا ما ذكره الله عز وجل، بخلاف المنافقون والظالمون والمجرمون ذكر الله عنه في سورة الإسراء. ذكر الله بأن القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لا شك، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولذلك قال سفيان أو غير من السلف: لا يجالس القرآن أحد إلا خرج بنتيجة من نتيجتين. ما لا يمكن أحد يجلس مع القرآن إلا ويخرج بنتيجة، والنتيجة هناك نتيجتان، يعني ما في نتيجة ثالثة، إما كسبان أو خسران. أما الكسبان وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء للأمراض الجسدية لا شك والقلبية والنفسية، ورحمة يرحم الله به هذا القارئ ومن استمع ومن حضر، ولا يزيد. والخسران يصمن الذين يخسرون هم، ولا يزيد الظالمين لخس. بعض الناس تقرأ عليه القرآن كما ذكر الله، وإذا ذكر الله وحده قرئ القرآن اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالله، نقصت إيش اللي جامعنا في القرآن ويعظنا ويتكلم يذكرنا باليوم الآخر، نحن كفرة وهم كم كفرة. بينما إذا فتح الغناء أو الموسيقى أو السوالف بالعقار أو السوالف في الدنيا أو بالنساء مثلا استانس وابتهج وطرب. لا يمنع أنني إذا قرئ القرآن أستفيد وأخشع، وإذا ولا بأس في ذكر بعض الأشياء التي أحتاجها في الدنيا وآنس فيها، سواء في رحلة أو خطبة أو أي شيء. لكن أنا أقصد أن أحيانا بعض الناس إذا قرئ القرآن فضلا عنه أصلا ما يقرأ القرآن إلا من رمضان، لكن إذا قرئ القرآن ذات سكون قام، لكن في الدنيا أو في المعاصي أو في الغنى أو في الطرب ينفسح ويستانس بل يقوم يرقص، وهذا من الحرمان، هذا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والسبب أنه يخسر ويضيق صدره إذا ذكر الله القرآن كما ذكر، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، فهم مثل الإنسان الذي أمسك القلب وغلف أكنة، يأتي إليه الشيء ما يستفيد، وفي الآذان وقر مسدود، تقرأ ولا ما تقرأ كل واحد ما فيه استجابة. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقل، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمع ولو أسمع لتولوا معرضا. أما المؤمن لا، إذا قرأ القرآن تقول هذا لي، يستمع ويخشع ويلين قلبه وجلده، ثم تهل عينه أو يجف أو يرجف فؤاده، ثم تراه بعد هذه اللحظة أفضل من قبل هذه اللحظة، كما ذكر الله عز وجل إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، قل آمنوا بها ولا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا القرآن أيها الإخوة إذا اقتربت منه وأكثرت من قراءته وتدبره وتفهمه وتحاول تطبيقه وتتأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين وقت وآخر، سيغنيك عن اعتياد عيادات الأطباء والقراء والمؤنسين يونسونك في جلسات زوجة أو إخوة أو زملاء أو أصدقاء أو استراحات، إنما تمر بهم للصلة والسلام والمؤانسة والتفاعل، لأنك إذا فقدوك وإذ بك تقرأ القرآن. أذكر مرة حججنا فتعجبت من رجلين قبل تقريبا 19 سنة، رجل بالليل وإذا يعني فزيت من النوم التفت لي وإذا قائم في فراشي بالخيمة يصلي، وشيخ موجود الآن حي لا بأس أن أذكره، الشيخ عبد العزيز العاقل موجود في القصر. إذا قمت حافظ القرآن يقرأ، ثم إذا تصبحت معه في الصباح وأنظر إلى وجهه وإذ كفلقت القمر، كأنه البارح مع الله خطاب خاص، إيش الملك، إيش الرئاسة اللي تنافسون عليها فلان وعلان في مصر، إيش اللي ما هي شيء، يعني هذه لا تساوي ولا نقير أو قطمير. لو تقول له أعطيك الملك وأخذ منك الليلة فقط، الليلة هذه أخذ منك الليلة يا حبيبي. وإذا أصبحت وصار في الضحى أبحث عن رجل شايب، الحقيقة كان الشيخ أطقس أصغر بنه سنين، كان عمره كان تقريبا 70 65 65، أبحث عنه فأجده كل وقت إلا وقت الصلاة، إذ به جالس في ربعة مثل ذيك الربعة في الخيمة مستقبل الرواق الخيمة، ما ينظر يعني قدامه الرواق ويمينها الرواق ماسك المصحف كأنه سيؤخذ منه فيقرأ القرآن، يقرأ القرآن الصبح والظهر والعصر، سبحان الله ما مل أبدا. عد راح توفي هذا الرجل التاجر العليان حق الحلويات اسمه، توفي تاجر، والله يا إخواني ما جل رأيته في النهار إطلاقا إلا يقرأ ولا يتكلم مع الناس، هذا من توفيق الله، هذا هو الحاج، وبيسولفون وسباح ولا أزين وربيع جمرات ليهمون، والله شوف الأفارقة، والله شوف التوانسة، والله شوف الأسعودين طاف طيق سب وذب ما يعرف. فتعجبت بالليل هذا يقرأ القرآن يصلي في رحلة مع الله، وأما هذا ففي النهار. أما نحن أحيانا تجيك الجريدة تفصفصها من الألف للياء، وربما تجلس على الجهاز البلاك أو لايف ولا لايف، تجلس ساعة ساعتين وتقرأ أخبار مصر سوريا اليمن، السعودية، الأسعار، اليمين، لا بأس في المتابعة، بس كم تجلس؟ تجلس ربما كم؟ ربما ساعتين. أنا أقول لبعض الإخوة اقرأوا القرآن على الأقل مقدار ما تقرأ الجرائد أو تتصفح الأجهزة، كما ذكر الله لما قفل الناس من الحج، قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد. نحن نقول أيها الإخوة حتى نتدرب، كم تقرأ الجريدة؟ نصف ساعة. اقرأ القرآن نصف ساعة، حنانيك، مخك، سوا سوا. كم تفتح الجهاز في اليوم؟ ساعة. نبغى قراءة القرآن ساعة، احنا ودنا بالأكثر. سبحان الله، ستحس لا تستبغي إلا الأطباء، ولا يضيق صدرك كثير، ولا تتضجر، والمستانس مرتاح، حتى رزقك يتيسر، الناس يحبك، الله يحبك، تتيسر الأمور، أمور كثيرة ستعيشها بخير. أسأل الله عز وجل يوفقني وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يرزقنا حسن الاستماع وحسن الاتباع وحسن الاتفاع، وأن يجعل حاضرنا خيرا من ماضينا ومستقبلنا خيرا من حاضرنا، كما نسأل عز وجل أن يرفع الغمة عن الأمة في بلاد الشام، وأن يجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. ونسأل عز وجل أن يجعل عاقبة إخواننا المسلمين في مصر خيرا، وأن يعيدهم من شر من أراد بهم شرا من الداخل والخارج، وأن يولي عليهم خيارهم يكفيهم شر شرار، كما نسأل عز وجل أن يحفظ علينا في بلادنا هنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يصلح أحوالنا وولاة أمورنا ويجمعنا الخير والطاعة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.